ابتسام الفخر والمجد وبالكشافة الجد ونشأ للعلا رابوا صروحا ما لها جد. ابتسام الفخر والمجد وبالكشافة الجد ونشأ للعلا رامو صروحا ما لها ند. هم الآمال في وطني هم الأبطال والأسد. تسامى الفخر والمجد وبالكشافة الجد ونشأ للعلا رامو صروحا ما لها ند. تسامى الفخر والمجد وبالكشافة الجد ونشأ للعلا رامو صروحا ما لها ند. هم الآمال في وطني هم الأبطال والأسد. هم الآمال في وطني هم الأبطال والأسد. هم الأنفاس إن حضرت يفوح المسك والند. هم الأنفاس إن حضرت يفوح المسك والند. يفوح المسك يفوح المسك والند. هم الإصباح والشمس وفيهم ينتشي الورد وطير الصبح صداح يغني فيكم المجد. هم الإصباح والشمس وفيهم ينتشي الورد وطير الصبح صداح يغني فيكم المجد. تألق من مآثرهم ضياء ما له حد. أيا كشافة سيري فدرب الخير ممتد. تألق من مآثرهم ضياء ما له حد. أيا كشافة سيري فدرب الخير ممتد. وحثي خطوة تصبو إلى العلياء تشتد. وحثي خطوة تصفو إلى العلياء تشتد. أيا كشافتي أنت لمحتاج بك الرفد. نشاطك عم في أرض وخيرك بالورى يشد. أيا كشافتي أنت لمحتاج بك الرفد. نشاطك عم في أرض وخيرك بالورى يشد. وصدقك لاح في أفق فطاب الأنس والسعد. تألق فيك ذرغام فلا لؤم ولا وغد. وصدقك لاح في أفق فطاب الأنس والسعد. تألق فيك ذرغام فلا لؤم ولا وغد.